أنعم علينا سبحانه وتعالى بنعم كثيرة، ونذكر نعمتين من هذه النعم. النعمة الأولى التي أنعم الله عز وجل علينا بها ونشعر بهذه النعمة لهذه الأيام المباركة هي نعمة الأمن. هذه النعمة الطيبة المباركة والتي امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها، فكان هذا اللقاء المبارك مع طلاب العلم وأهل العلم في هذا المسجد المبارك. وكما هو معلوم أن من جاء إلى هذا المسجد جاء ليعلم كمشايخنا أو ليتعلم كأمثالنا، وهما على كل حال شريكان في الأجر. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وهذه هي النعمة الثانية وهي نعمة العلم. فنحن في نعمتين، في نعمة الأمن وفي نعمة العلم، وغيرنا نعمة من النعمتين. فينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل العلم في بلادنا وفي غير بلادنا إلى ما يحبه الله ويرضاه. ولولا هؤلاء ما استطعنا أن نسير في الطريق الذي نحن فيه الآن. هؤلاء نحن أحوج إليهم من الطعام والمشروب، وينبغي علينا أن نقدر ما هم فيه من عناء وألا نكثر عليهم. فهذا اليوم في هذه الليلة كما عونا بهذا اللقاء بقولهم: براءة الإسلام والمسلمين من أفعال خوارج داعش المعاصرين. نرجو أن تكون الأسئلة كما نبه على ذلك، أن تكون الأسئلة مسيرة في هذا الاتجاه تحت عنوان هذا الدرس، ونسأل الله تعالى أن يوفق مشايخنا إلى ما يرضاه من القول والعمل. والكلمة الأولى لفضيلة الشيخ عادل السيد، فليتفضل مأجورا مشكورا حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كله، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللي معاه سيارة بولو يا جماعة عاملة مشكلة برا. في سيارة صف تاني بولو راكنة صف تاني عاملة مشكلة برا. صاحب السيارة لا ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتحدث في هذه الليلة كما سمعتم من أخيكم الذي قدمني لكي أتحدث، وهذا من حسن ظن المشايخ بأخيهم، ولا أستحق أن أقدم بين يدي الفضلاء، وإنما هي يعني تعتبر منة في عنقي لإخواني الذين جعلوني أتقدم بين أيديهم بالكلام. أيها الإخوة الكرام، الحديث كما تعلمون عن كائنة حدثت في هذا العصر واستبدت بأفكار مجموعة من الشباب، ولم يكن هذا خاصا بمصر وحدها، فما خص مصر وحدها وباء، وإنما هذا الوباء انتشر في بلاد عديدة. إنها سنة لمجموعة معناهم قول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أصل هذه البدعة والفتنة، فقال يخرج من ضده هذا أناس أو أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إنه يتحدث عن الخوارج. ومزية مذهب أهل السنة والجماعة ومزية من المزايا العظيمة التي حملها منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون طلبة العلم ويعلمون النشأة أصول أهل السنة والجماعة، وتقرأ على الشباب وعلى الطلاب في المساجد وفي الزوايا وفي مجالس العلم والذكر كتبا مسندة لأئمة العلم من أهل الحديث من الطائفة الناجية المنصورة بالأسانيد المتصلة تبين عقائدهم. ولذلك اهتم علماؤنا ببيان أصول أهل السنة والجماعة وبالتحذير من فرق الضلال والهلاك، الفرق الهالكة، الفرق المناوئة لمذهب أهل السنة والجماعة. وكان دائما المنحرفون، وربما كثير منكم لم يعاصر هذا الذي أحدثكم عنه أيام أن كنا صغارا في السن، كان يقول لنا ويقول مشايخ الضلالة من أصحاب الأفكار المنحرفة: دعكم من هذه الكتب التي تتحدث عن الفرق التي ماتت بموت أهلها. لماذا تتحدثون عن الجهمية؟ لماذا تتحدثون عن المعتزلة؟ لماذا تتحدثون عن الخوارج؟ كان يقول ذلك أئمة الإخوان أو أئمة إخوان المسلمين كما كان يسميهم شيخ مشايخنا الشيخ محمد حامد الفقيه رحمة الله عليه، كان يطلق عليهم إخوان المسلمين. هؤلاء كان شيوخهم وأئمتهم يقولون لنا دعكم من قراءة هذه الفرق التي عفى عليها الزمان وفهمنا، ولكن حينما كبرنا في السن والتحمنا بهم وعرفنا حقيقتهم، عرفنا أنهم كما يقال يكاد المنيب أن يقول خذوني، لأنهم يعلمون جيدا أن دراسة النشأ لأصول الفرق التي يقولون عنها فرقا بائدة هذا الأمر سيكشفهم وسيفضحهم. لماذا؟ لأن هذه الطائفة ليست طائفة واحدة، وإنما هي جماعة لا أستطيع أيضا أن أصفهم بكونهم جماعة، بل إنهم قد اجتمعت فيهم كل أصول الفرق النارية. هذه جماعة لا عهد للمسلمين بهم قبل نشأتهم، جماعة اجتمعت فيهم جميع الأصول التي كانت في الفرق النارية التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار. فوجدنا في هذه الفرقة أصول الجهمية. إذا سألت عن التجهم فستجد التجهم موجودا في الإخوان، إذا سألت عن الخروج فستجده فيه، إذا سئلت عن الرفض ستجده فيه، إذا سئلت عن الاعتزال فستجد أن هؤلاء هم حملة راية الاعتزال والتجهم والرفض بل والخيانة. وهذه الخيانة، لأني أعقد أحيانا على بعض إخواننا حينما يقولون عن الخوان يقولون عنهم إنهم خوارج هذا الزمان، لا، ليسوا بخوارج فقط. الخوارج القدماء كانت فيهم صفات لا يتصف بها خوان هذا الزمان. لماذا؟ خوارج العصر القديم كانوا مجموعة من العباد القراء، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول تحقلون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم على مجموعة ممن كانوا يقضون لياليهم، يقضون الليلة في سجود وفي صلاة وفي قراءة للقرآن. أما خوارج هذا الزمان فهم عصاة، وفيهم الفسق وفيهم الفجور وفيهم التجرب على ارتكاب سائر الموبقات، وهم الذين يتحدثون بالقاعدة المكيافيلية المعروفة الغاية تبرر الوسيلة. خوارج الزمان القديم لم يكونوا كخوارج عصرنا، فعندهم من الخروج ما عندهم ما الله به عليم، وعندهم صفة لم توجد في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الفرق أبدا، صفة غير موجودة لم توجد إلا في من؟ في الرافضة، صفة الخيانة للأمة الإسلامية. فوجدت هذه الصفة في هؤلاء الخوان. فوجدنا على سبيل المثال وجدنا يوسف القرضاوي هذا يقوم بما قام به ابن العلقمي. فابن العلقمي قديما سعى في ضرب الأمة الإسلامية وإنهاء الخلافة العباسية، سعى في وضع يده في يد التتار. وجدنا الخوان المعاصرين وعلى رأسهم ذلك القرضاوي يفعل فعلا كالعلقمي ويعمل كما كان يعمل ابن العلقمي، وإذا بهم يضعون أيديهم في أيدي من؟ في أيدي الأمريكان وفي أيدي الموساد وفي أيدي كل الأمم التي لا تريد خيرا لأمة الإسلام. ولذلك حينما ننظر إلى ما يحدث في هذا الواقع وكل الفرق تنبثق من جماعة الخوان، إذا تحدثت عن القاعدة فهم في الأصل من الخوان. إذا تحدثت عن داعش، إذا تحدثت عن ما يسمى بجبهة النصرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لكن هذه جميعاً جماعة الإسلامية، مدرسة الأسكندرية، كل هذه الجماعات تحت بظلة من يتسمون بالخوان المسلمين. والمراجعات، حتى كتب المراجعات التي كتبها عاصم عبد الماجد وغيره، كلها كانت مستخرجة من كتب من الذي يتعامل بأسلوب التقية الرافضية الخبيثة. ووقتها تحدثنا وتكلمنا عن هذه المراجعات وقلنا إنها الإخوانون الذين يتابعون دروسنا ومجالسنا يعلمون أننا تحدثنا عن هذه المراجعات المكذوبة التي قام بها عاصم عبد الماجد وغيره. لماذا؟ لأنها كانت تستدل بكتب صاحب التقية يوسف القرضاوي، ثم يدافعون عن سيد قطب كيف مع أنه والذي جعلكم تكفرون أهل ملتكم وأهل بلدكم وتفجرون وتقتلون، فإذا بهم يقومون بعمل مراجعات من باب التقية القرضاوية. وأسميها التقية القرضاوية لأنها تتشابه مع تقية ابن العلقمي وتقية الشيعة، لأنهم أو الرافضة، لأنهم هم الذين يستخدمون التقية بجدارة. من هنا بدأنا ننظر إلى هذا الواقع، فوجدنا هذه الجماعات وجماعة داعش، هذه ما خرجت إلا بعد ضياع حكم الخوان من بلاد وادي النيل. حينما طردوا من الحكم، ما الذي حدث؟ كان البديل جاهزا في أيدي الدول التي لا تريد خيرا لأمة الإسلام، كان البديل جاهزا، فخرجت داعش من بحرها. كل طائفة من هذه الطوائف تقوم بأداء دور معد لها. ولذلك وجدتم القضاء على ما الجماعة التي تسمى ببيت المقدس، وجدنا أنهم قد سيدنا سيدنا تعال اتفضل. لا اقطع الاول، اول شيء ثاني خليك هنا ليه في الشغله مش عايز اقطع بس كرسي زي ما هو يمني دمني يعني شيلهم الكرسي. بقول لك ما تضايقش على نفسك، بس كنا احنا بحبيبي تعال عشان بمجرد انتهاء دور المجموعة في سيناء تحول الأمر إلى الناحية الغربية، فهي أدوار كل طائفة تقوم بتمثيل دورها وبتنفيذ دورها الذي أوكلت. هذا أمر ينبغي أن يوضع في اعتبار طلبة العلم، حتى لا تظن أن القضية تقوم على بعث لأمة الإسلام أو لتحكيم لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر أعمق من ذلك، الأمر هناك أيدي خفية تحرك هؤلاء. والدليل على ذلك أننا وجدنا الجبهة التي تسمى بجبهة النصر، بجبهة أنصار بيت المقدس، هؤلاء وجهوا مجهوداتهم ووجهوا سيوفهم وقنابلهم إلى بيت المقدس وإلى القاتلين في فلسطين المحتلة أم وجهوه إلى سيناء؟ كأن هناك مرآة فنظروا في المرآة فظنوا أن بيت المقدس، يعني واحد حاطط مرآة أمامه وشايف بيت المقدس أمامه فبيضرب في المرآة، وما يضربون فينا نحن؟ أين بيت المقدس؟ أين بيت المقدس؟ أيها الناس، كذلك داعش وجبهة النصرة وهما منبثقتان عن تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن. هؤلاء يضربون في المسلمين في سوريا وفي العراق، وأعطوا ظهرهم لمن؟ للجولان المحتلة. طيب مكان من الأيسر إن أردتم أنتم نصرة دين الله تعالى والدفاع عن مقدسات المسلمين، وأردتم أن تقوموا بتحرير بلاد المسلمين وبتحرير الديار المحتلة، وجهوا أسلحتكم وجهوا طاقات الشباب الذين معكم إلى هذه البلاد المحتلة. هذا يعني حتى هذا لو حدث سنقول لكم لا بد من تحقيق المصالح والمفاسد، ولا بد في الجهاد من أن يكون له راية، ولا بد من وجود الأمير، أمير حاكم له سلطان وله ملك دولة معترف بها. المفروض في الجهاد أن يكون كذلك، إلا أنكم حتى ولو تجاوزتم أصول أهل السنة والجماعة في باب الجهاد فافعلوا ما كان يفعله الخوارج الذين يريدون بحق أن يحرروا بلاد المسلمين. وجهوا أسلحتكم إلى البلاد المحتلة، وجهوا أسلحتكم إلى كافر باليقين كاليهود، وإنما أنتم زين لكم إبليس وزين لكم شياطين الإنس والجن، زينوا لكم أمرا غريبا فقالوا لكم كما قال عمر عبد الرحمن الذي كان يفتي تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية التي قامت بقتل الرئيس السادات، قال لهم في كتابه الذي ألفه، وهذه الكتب كانت بين أيدي القوم تعد ميثاقا للعمل الإسلامي، يقول لهم قال الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فابدأوا بالمرتدين، ابدأوا بحكامكم، ابدأوا بالحكام، ابدأوا بالجيوش، ابدأوا بعباد الطواغيت، ثم لما تنتهوا منهم وعندهم الكفار الحاكم كما في كتاب سيد فضل، حينما تقتلون الحاكم وتقتلون حاشية الحاكم والجنود الطواغيت والجيوش والشرطة وأجهزتهم، ثم القضاء والذين يتحاكمون إلى المحاكم الذين يتسلطون على المسلمين، بعد ذلك حينما تنتهوا من هؤلاء بالطبع لم نجد مسلمين إلا هم، بالطبع بهذا الأسلوب الذي حدده السيد فضل، وهو أصبح عمدة في الجهاد، كتاب العدة في الجهاد لتنظيم القاعدة وللجهاد والجماعة الإسلامية، حينما تنتهي من هؤلاء لن يبقى على وجه الأرض مسلم، كما جاء في شرح أصول السنة لللالكائي أن هناك الخبر المعروف أنه كان هناك اثنان يطوفان ببيت الله الحرام ونظر أحدهما إلى الآخر، اثنان من الخوارج، وقال لا يدخل الجنة أحد إلا أنا وأنت، فنظر إليه الرجل وجاءته يعني ساعة أو لحظة من التفكر، لأن هؤلاء لا يفكرون، فهذا جاءته منحة ربانية تنزلت عليه الرحمات في بيت الله الحرام، فقال جنة عرضها السماوات والأرض ولا يدخلها إلا أنا وأنت، خذها وحدك، وتركه وولى. جنة عرضها السماوات والأرض، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا ترحم بعدنا أحد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، أنت تحجر عليك وعلى محمد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل أراد ذلك. هؤلاء إذا طبق مبدأهم وطبقت سياساتهم لن يبقى مسلم على وجه الأرض. ثم هؤلاء لا يكفرون بالكبيرة فقط كما كان يكفر السابقون بالكبيرة، وإنما هؤلاء يكفرونك حتى ولو لم ترتكب الكبيرة، يعني حتى ولو لم ترتكب الكبيرة يكفي أنك لم تبايع. إذا لم تبايع هؤلاء ولم تسر على منهجهم فأنت البعيد ممن عناهم سيد فضل، يبقى معنى ذلك أنك قد وقعت فيما وقع فيه الكفار. إذن الذي نود أن نقوله يعني في بداية هذا الحديث الطيب بين يدي هؤلاء الأفاضل، أنني حينما نظرت إلى قواعد أهل السنة والجماعة ومنهجهم وجدناهم يعلمون الشباب وطلبة العلم والنشر أصول أهل السنة والجماعة وبيان أصول الفرق النارية، فخاف هؤلاء لأنهم يعلمون جيدا أننا حينما نعرفكم ما هو التجهم، نعرفكم ما هو الاعتزال، نعرفكم ما هو الرفض، نعرفكم ما هو كذا وكذا من أصول الفرق النارية، ثم تنظر إليهم ستجدها متحققة فيهم. فلذلك كانوا ينهوننا عن أن ندرس أصول هؤلاء الفرق، ويقولون هذا فكر قد عف عليه الزمان وفرق ماتت بموت أهلها. نقول لا، ولكنكم بعثتم هذا الفكر حيا يسير على الأرض متمثلا في من؟ فيكم أنتم بجماعاتكم المتعددة. هذه كلمة أردت أن أضعها بين يدي هذه الجلسة المباركة، الجلسة المباركة لإخواننا الطيبين الكرام، لتكون يعني نوالا لفتح شهية المتكلمين. فليتفضلوا بإذن الله تعالى من بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فجزا الله فضيلة الشيخ عادل السيد خير الجزاء، وهذه الكلمة الطيبة المباركة التي عقد فيها مقارنة سريعة بين خوارج العصر وبين الخوارج القدامى، وبين فيها أهمية هذه المقارنة، كما بين أيضا المسألة المهمة التي تغيب عن أذهان الكثيرين، وهي أنه لابد من دراسة معتقدات الفرق الأخرى من أجل أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة واضحا لائحا. والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ علي الموسيقي حفظه الله، فليتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. في الحقيقة أود أن أتكلم في عدة مباحث، ولكن الوقت لن يستوعب ذلك، خاصة مع وجود إخواننا الفضلاء بارك الله فيه ونفع الله عز وجل به. ولكن بداية توطئة لما أردت أن أقوله أو أتكلم فيه، كنت جالسا في المسجد وجدت رجلا يوجه العتاب لبعض العلماء وبعض الدعاة، فأقول هناك من يقرؤون آلاف الكتب ولكنهم لا يفقهون الواقع. فقلت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو أعظم من الفقه في الواقع الذي تراه أنت. قال لي: لابد للرجل أن يكون عارفا ومدركا بحقيقة المجتمع الذي يعيش فيه. قلت له: نعم، ولكن هذا ليس لك، إنما هذا لأهل العلم والأئمة المجتهدين الذين حصر العلماء نظرهم في النوازل والمصائب. دون غيره من الناس، فإن النظر في الواقع والحكم عليه من اختصاص الأئمة المجتهدين، العلماء المجتهدين وليس العلماء، وإنما من اختصاص العلماء المجتهدين في المسائل، فالذين لهم تلك الملكة هم الذين يتفرسون الواقع ويخبرون بالمصائب والبلايا قبل أن تقع، ويبينون حكم الله عز وجل وما ينبغي للأمة أن تتحمل من المسؤولية في هذا الزمن وفي هذا الوقت. أما أن يدور الواقع على فهم الرويبضة والسفهاء وضعفاء العقل والدين، فساعة يبيحون شيئا وساعة يحرمون، وساعة يجاوزون شيئا وساعة يمنعون، وآخرون يقولون نحن نتوقف في المسائل ولا نتكلم، وهم في حقيقة الأمر يضمرون الشر للأمة بجهلهم وسوء فهمهم. وقد جرب الناس وجرب الشباب وساروا خلف هؤلاء حتى آل بهم الحال إلى ما وصل إليه. فالحقيقة إن الاتهام موجه إلى تلك الطائفة التي أرادت بغير أهلية أن تقود الأمة على هواها بعيدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الثقات الهاديين المهديين الذين شهد لهم أهل العلم بالفهم والإدراك، أمثال البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ومالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة العلم والحديث الذين بيّنوا ما ينبغي في كل مسألة من المسائل على العابد الصادق أن يفعله، دون هؤلاء الذين يجربون ولا يفقهون إلا بعدما أن تقع المصائب، يقولون من السياسة ترك السياسة، ويقولون لقد طلقنا السياسة طلاقا بائنا، ويقولون يجب أن نعود إلى المساجد مرة أخرى، ويقولون لقد أخطأنا، والحقيقة أنهم خرجوا مع الخارجين، فخرج بعضهم على بعض كما هي عاقبة الخوارج دائما، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، وهذه الحقيقة التي وصلوا إليها. وعندما كان الأفاضل الذين ينتهجون منهج السلف الصالح رضي الله عنه يوجهونهم إلى هذا المنهج بكلام الأئمة الكبار، كانوا يحتقرونه وينزلون إليه شطرا ويتهمونهم في دينهم ويشنعون عليهم بالكلمات السيئة لأجل أن يصرفوا الناس عنه. وحقيقة الناس وفطرهم لا تنأى أبدا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهج السلف أهل الحديث رضي الله عنهم لا تعارض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا تعارض مع العرف، ولا تعارض مع السياسة الشرعية التي ينبغي على الإنسان أن يصلح بها الناس، ولا يتعارض أبدا إلا مع أصحاب العقول الخاوية والفلسفات الزائرة والسياسات الجائرة. أما الحق الصريح الواضح الجلي فإنه لا يتعارض ولا يتناقض، ولكن لله تعالى في خلق الشهور. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقضي على أهل البدع أظهرهم وأظهر شوكتهم وقوتهم، فإذا ظهروا كان هذا نزيرا على قرب القضاء عليهم والتخلص منهم وانقضاء زمانهم. ويرجع الأمر إلى أهل الحديث مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فإن الله عز وجل أظهر أهل البدع في أزمنة متعددة ثم قضى عليهم. وإن كانوا ليفتنونك من الأرض ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فإن هؤلاء يهيجون كما تهيج الحمر على أهل الحق، وسرعان ما تعود الدائرة عليهم فيزولون ولا يبقى لهم أثر. وأبشركم بكل هؤلاء الذين يطعنون في البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من أهل الحديث، ويطعنون في الصحابة، ويطعنون كذبا وبهتانا في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. أبشركم بأنه ما حدثت معركة بين الحق والباطل وبين هؤلاء وخصومهم إلا طمس الله خصومهم وأخزاهم وأبقى أهل الحق. فكم عارض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كثير من أهل البدع والضلال، انطمس ذكره وأبقى الله ذكره. وهكذا سائر الأئمة والعلماء الذين ينصرون دين الله عز وجل. فاعلم يا أخي المسلم أن كلمة الله عالية، وأنه مهما نازع أحد دين الله عز وجل فلن يكتب له النص، فإن الله لا ينصر إلا من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالعلم يقين ثابت في القلب وفي النفس، لا يجب أن تهتز ثقتك فيه، وهذا من التواضع. تواضع ألا تعارض النص الشرعي بأقوال الفلاسفة والعقلانيين وأصحاب الأذواق والأهواء وأهل السياسات الجائرة والبدع، لا تعارض دين الله الحق المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. ولا تجد خلاف النص سبيلا يهديك إلى الله، فالنص فقط هو العلم الراسخ الثابت والوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا طريق سواه ولا سبيل غيره. وإنما تقف الشياطين أمام أهل العلم بذلك، فقد قال الشيطان للرب العزة سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا لعلمه الصراط هو فقط صراط واحد، ليس سرطا متعددة. صراط الله يضاف إلى الله، صراط الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم، هؤلاء فقط هم الذين يصلون إلى الله، إلى طريق الله. من استقام على الصراط في الدنيا استقام على الصراط في الآخرة واجتازه ونجا، لا يتعرض لخدش ولا لجرد، وإنما يجتازه معافا من كل أذى ومن كل سوء. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما قال الله تبارك وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فصراط الله سبحانه وتعالى منصور، فلا تعارضه بمعارض. وأيما رجل يعارض فيجب عليك أن تنصحه وأن تبين له بالعلم الأدلة والبراهين. إذا كنت أهلا لذلك وإن أصر على ما هو عليه يجب أن ترفع أمره لأهل العلم استقرار، وهم الذين يتولون أمره ويحكمون على أمثاله. فإذا خرج الحكم منهم صار ملازما له حتى يتوب إلى الله عز وجل من بالعدل، وهذا خطر تجريح العلم لأحد من أهل البدع، فإنها كلمة قوية شديدة الأثر لا تزال ملازمة للمخالف حتى يرجع ويتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا ويترك صحبة هؤلاء الأشرار ويحسن إسلامه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تجد خلاف النص سبيلا، ألا تطعن فيه ولا تجد خلافه سبيلا. لا تطعن في نص، هو وحي من الله عز وجل كالقرآن، وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن وحي فالسنة أيضا وحي. لا تطعن في نص منزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتتهم بشتى التهم، بل اتهم عقله. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قد يعيب الإنسان شيئا وهو لا يفقه، فإذا وجدت عقلك لا يقبل، وإذا وجدت الشيطان يقف لك في هذا الموضع ويوسوس لك بالسوء والشر، فاتهم نفسك ولا تتهم النص، فإن النص وحي يقيني منزل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. اتهم نفسك، اتهم ضعفك، اتهم قصور نظرك في عدم إدراك الوعي. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا تعارض بقول شيخ كائنا من كان، فمن علامات أهل البدع أن يعارضوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال أئمته، وأن يجعلوا أقوال النبي موازية ومساوية لأقوال أئمته. والصحابة الثابت والمنهج الواضح والطريق المستقيم بأقوال أئمته والأئمة رضي الله تعالى عنهم مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة ليس لهم أقوال تطعنوا في منهج السلف الصالح وأهل الحديث والأزهر إنما هم ينصرون منهج الحديث والأزهر إنما نقل الطعن عن طريق عمرو بن عبيد واصل بن عطاء الشام بن صفوان أحمد بن أبي لؤاد بشر المريسي غيرهم من أهل البدع والضلال الذين طمس الله ذكرهم الذين اتبعوا الفلسفات الضالة المنحرفة فصراعنا ليس مع أقوال أئمة افتقار إنما صراعنا مع أصحاب الفلسفات التي نقلت من بلاد اليونان والرومان إلى بلاد المسلمين لكي تهدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تزيل سيرة النبي وسنة النبي وخط أخلاق النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي تطمس تاريخ الإسلام فقد تنازع الرومان في شأن كتب الفلاسفة هل يقومون بحرقها أم يصدرونها إلى بلاد أخرى فقالوا لا تحرقوها ولكن صدروها إلى بلاد المسلمين فإن هذه الكتب ما نزلت في أمة من الأمم إلا ضيعتها وجعلتها غنيمة لأعدائها فصدرت كتب الفلاسفة وانتقلت الأقوال المتهافتة إلى بلاد المسلمين القرن الرابع والقرن الخامس الهجري وقبل في أواخر القرن الثالث وانتشرت عقائد المعتزلة والجهمية والأشاعرة وانتشرت بتأصيلات فلسفية فدخل بعدها التتار وأزالوا الدولة العباسية ثم هجم الصليبيون على بلاد الشام واحتلوا بلاد الشام وهجموا على بلاد المغرب العربي وهجموا على بلاد مصر على تلك الظهور في وقت واحد بسبب ماذا؟ انتشار الفلسفات الهوائية المفاهيم العقلية الفارغة التي لم يستقر لأحد منهم فيها فهم على شيء واحد فقد اختلفوا في كل شيء لو أنك بحثت في كتب الفلاسفة وكتب الأئمة والذين كتبوا العقائد من أئمة الإسلام يقول لك واختلف الفلاسفة في العلم واختلف الفلاسفة في الجسم واختلف الفلاسفة في الحي واختلف الفلاسفة في تعريف المكان واختلف الفلاسفة في تعريف الجهة واختلف الفلاسفة في الإيمان واختلف الفلاسفة في المعرفة واتفقوا على إنكار البعث والحساب واتفق معهم المعتزلة في تلك المسائل أيضا ولكنهم أثبتوا البعث والحساب وأخذوا مفاهيم الفلاسفة في إنكار البعث والحساب نقلوها وأصلوا بها إنكار الصفات الربانية حتى تنازع بعضهم مع بعض وقال لهم لماذا تنكرون علينا إنكارنا للبعث والحساب الفلاسفة يقولون للمعتزلة فيقولون لهم وأنتم تنكرون الصفات الربانية فقالوا الصفات الربانية لم تكن موافقة للعقل لم تكن موافقة إثباتها لا يوافق العقل فقال لهم الفلاسفة وإثبات البعث والحساب عندنا لا يوافق العقل فقالوا لقد جاء الشرع عندكم بإثبات الصفات الربانية فلماذا أنكرتم الصفات الربانية؟ قالوا أنكرناها بالعقل وأنكرناها بالتعارف قالوا كذلك أنكرنا البعث والحساب بالعقل فاتفق اتفق هؤلاء حتى وصلوا إلى الحيرة، حتى وصلوا إلى الشك، حتى قالوا الأدلة عندنا متكافئة، لا نستطيع أن نميز دليلا على غيره. فالظلام كالنور والأبيض كالأسود والحق كالباطل، والأدلة لا يمكن أن تتكافأ على مثل هذا الأمر. فالأدلة واضحة ظاهرة بينة، ولكن أصحاب العقول راجت عليهم الشبهات فأصبحوا لا يفرقون بين الحق والباطل. تجد الرجل منهم ينصب ألف دليل على مسألة في إثباتها، وينصب ألف دليل في إنكارها في نفس الوقت، ويقول لك ماذا أفعل؟ وإذا قلت له أنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول لك رجعوا إلى ماذا وإلى أي موضع؟ هو كل هو في داخل العالم ولا هو في خارج العالم، ولا على اليمين ولا على اليسار ولا فوق ولا أسفل. يقول ذلك، يقول لك أرجع إلى ماذا؟ الرجل المؤمن، المرأة المؤمنة صاحبة الفطرة السوية تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تجد شكا في ذلك. وهو إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون يشك في ذلك، يشك عند الموت ويجعل نفسه كالأعمى. أنتم في نعمة عظيمة، في فضل كبير، في غنيمة ليس بعدها غنيمة، في جائزة ليس بعدها جائزة، تتبعون أشراف العلماء وأشراف الأئمة وأعظم المناهج وأعظم السبل الموصلة إلى الله عز وجل، وتتركون أشر الناس وأضل الناس وأكثر الناس طعنا في بعضهم بعضا. وأهل السنة لا يطعن بعضهم في بعض أبدا. تجد الرجل في المشرق والآخر في المغرب يود أن يراه ويأتلس به ويحبه، لأنه التقى به على مشرب واحد، على منهج واحد، على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم في نعمة عظيمة لو قدرتموها، ولكن لا بد أن يكون لأثر هذه النعمة سلوك في قلوبكم وفي شوارحكم وفي أعمالكم. فإن الله عز وجل يريد منكم التواضع والخوف، التواضع له. كلما تعرف الله بالحق الثابت كلما يزداد عندك التواضع لله سبحانه وتعالى، وكلما يزداد عندك الخوف، ليس خوف على المتاع، على الضيعة، خوف على الأولاد، خوف على أزينة الحياة الدنيا، وإنما الخوف من تقلب القلوب والتفاتها إلى غير الله، وإنما الخوف من عدم التوبة قبل الموت أو نقض التوبة، وإنما الخوف من أن تكون متفاخرا بالنعم متعاظما معجبا بنفسك، وإنما الخوف أن يبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب، وإنما الخوف من أن تستدرج وأنت لا تدري ويمكر الله عز وجل بك وأنت لا تدري، وإنما الخوف أن يبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب، وإنما الخوف من سوء الخاتمة أعزنا الله عز وجل وإياكم من ذلك. فإن أهل العلم من أهل السنة والجماعة كانوا يعرفون هذا العلم اليقين الثابت المطابق لحقيقة الكتاب والسنة، المطابق لحقيقة الواقع، المصدق بالعمل الصالح الذي هو رأسه الخوف من الله عز وجل، البكاء، الخشية، السل لله، الانكسار، التجاوز عن الأصحاب وعن زلاتهم وعدم تعقب عوراتهم. فإن الرجل عندما يعلم أن الله عز وجل قد اختار هذا الأخ له، الله عز وجل اختار له هذا الأخ عبدا، فلا يجب أن يتأفف من اختياره أخا رفيقا صديقا طيبا يتسلل له كما أمر الله سبحانه وتعالى. بداري وقف جناحك للمؤمنين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. نفس الشيخ نفس المكان نفس المكان بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، جزا الله فضيله الشيخ علي المصيبي خير الجزاء وبارك الله فيه على ما قدم، فقد ذكر وبين حفظه الله تعالى ما يقال مما يسمى بفقه الواقع من هؤلاء المبتدعه، وما لأهل السنة من قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين كذلك حفظه الله مآل الطاعنين في أئمة السنة كالبخاري وكشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وبين مكانة النص، كما بين ما فعلته الفلسفة بالمسلمين، فجزاه الله خيرا الجزاء على ما قال. والحكمة الآن مع فضيلة الشيخ خالد، فليتفضل حفظه الله. المصريين يقولون الحلم في بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية: قال رحمه الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم كل بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول تعالى: هلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا، قد وجد منهم من هذا الضر قليل لم يكونوا كثيرا، هم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمه. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب وكانوا مجرمين. أقول انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. أقول كأن هذه آية إشارة إلى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم وكما بين ابن كثير فيما سمعناه أن هؤلاء كانوا قلة لم يكونوا كثيرا وهذا متوافق مع قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي هريرة أخرجه مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فأهل الحق المتمسكون به في كل زمان لا يضرهم إن كانوا في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان قلة فإن ميزان الكثرة الذي روج له أهل البدع ليس جديدا بل احتج به الكفار قديما كانوا يحتجون بالكثرة ويستدلون بكثرة أعدادهم وبأموالهم على أنهم على الحق. فهذا ميزان أهل الجاهلية والله عز وجل لم يجعل الحق منوطا بكثرة بل على العكس إن الآيات في كتاب الله تضم الكثرة في الغالب وتمدح القلة المؤمنة فكما قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إلى آخر الآيات في هذا الباب وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة في هذه الآيات مذمومة ولذلك لا ينبغي على أحد أن يقيس الحق والباطل بكثرة أتباعه أو بقلتهم وإن الله عز وجل قد اختارت سنته أن تظل طائفة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة وإن كفر الباطل وإن كفر أهله فلا تزال هذه الطائفة قائمة بأمر الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الخوارج هذه الطائفة، هذه الفرقة البدعية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا في حين فرقة من هذه الأمة في أول ظهورهم، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ظهورهم في حين فرقة حدثت في هذه الأمة. وأول ما ظهروا، ظهروا بمظهر العباد الزهاد، ورفعوا شعارا في ظاهره أنه شعار شرعي، فقالوا لا حكم إلا لله. فمن أول من بين باطلهم هذا، أو بين بطلان هذا الشعار الذي رفعوه، كان أول من بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذر من هذه الشعارات وبين حالهم، وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وعليهم، هم رفعوا شعار لا حكم إلا لله، يدعون أنهم هم الذين يحكمون بالقرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وقال بكلام واضح، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وعليهم، وقال ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء في الظاهر. وبين صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وبين أنهم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. فهذه الأحاديث التي بلغت مبلغا في الصحة، يعني جاءت في أصح كتب السنة وبأصح الأسانيد وفي السنن والمسانيد، يعرض عنها أو يتجاهلها عمدا طوائف أهل البدع في زماننا الذين يجتمعون تحت رايه هذا الحزب الذي هو حزب الشر، حزب الإفلاس من العلم والمعتقد الصحيح، حزب الخوان المفلسين المفسدين المجرمين، كما قال محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حق هذا الحزب وأتباعه، إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين، إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا الحزب الذي صار حاميا لفرق أو تنظيمات الخوارج المعاصرين ويلعبون بهم لتمزيق أمة الإسلام ولتحقيق ملكهم المنشود لا أقامه الله، وهم كما قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى أخس من الخارج، جمعوا الكثير من الشر في شعبتهم. وصاروا أنصارا للبدع وأهلها في كل مكان وفي كل مصر وقرية، حماة للشر وأهله، ولذلك لا نعجب أن يتعاون معهم رؤوس أهل كفر ويتخذونهم مولجا لغزو بلاد الإسلام. فهم شبه الرافضة الذين سماهم أهل العلم حمير، حمير اليهود. اليهود يركبون الرافضة لضرب الإسلام وأهله من قديم، فهم صاروا حميرا للرافضة. هؤلاء الخوان المفلسون من العلم صاروا حميرا للرافضة، والرافضة حمير لليهود والنصارى. هذه حقيقتهم باختصار. الرافضة أرادوا أن يركبوهم لتمكين منهجهم الباطل في بلاد الإسلام، ولكن الله عز وجل لهم بالبصر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإن سنة الله ماضية، والله عز وجل لا ينصر أمثال هؤلاء أبدا. فهم لأنهم لا يعتمدون في خططهم الفاسدة على تحكيم سنن الله الشرعية، ولا ينتفعون بسنن الله الكونية. لا يدركون حتى الآن أن الذي حدث لهم من هذا التركيب في مصر وغيرها إنما هو بلاء من الله، بلاء تنكير بهم. الله عز وجل نكل بهم حتى لا يدركون هذا، ويخدعون أتباعهم بأن الذي حدث لهم إنما هو بلاء تمحيص ورفع للدرجات. والله يخدعون أنفسهم، وبدلوا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رؤوس الشر من أهل الضلال يجدون مرتعا لهم تحت راية هذا الحزب. وإن هؤلاء الذين يسمونهم بالعلمانيين، الذين هم يتحاكمون إلى عقول الفاسدة وإلى أهواء الرضية، المفكرون الإخوانيون أخس منهم وأكثر ضلالا، لأن هؤلاء الذين يسمون بالعلمانيين لا يستخدمون الدين مطية وشعارا لتضليل الناس، بل هم يقولون صراحة أنهم لا يرضون الدين حاكما عليهم. وإن استخدم بعضهم أحيانا بعض الآية والأحاديث ليش؟ لتضليل الناس اللي هو عليهم من الحرام. ولكن هؤلاء الخوان الذين كانوا الإسلام والمسلمين، كانوا الإسلام والمسلمين باسم الإسلام، فجعلوا نصوص الشرع ماضية لهم لجمع الشباب تحت راية حزبهم، لنصرة حزبهم ليس لنصرة الإسلام. واستخدموا النصوص على طريقة أهل البدع قديما، يأخذون ما وافق أهواءهم ويرمون ما لم يوافق أهواءهم، وما لم يوافق أهواءهم إما أن يلقوه بالكلية أو يتأولوه على طريقة أهل البدع قديما. ولذلك هم لا يجدون، لأنه على طريقتهم معهم ورؤوسهم مبتدعة، بداية من حسن البنا إلى آخر مرشديهم ومفكريهم، رؤوسهم هم رؤوس أهل البدع. حسن البنا كان صوفيا خرافيا ينشد في الموارد القصائد الشركية ويشد الرحال إلى القبور، يعني يتبرك بأصحابه، ولذلك جعل من أصوله العشرين التي جعلها أصولا لهذا الحزب في الأصل الخامس عشر أن الدعاء إذا قرن بالتوسل بالصالحين الأموات مسألة فرعية ليست من مسائل العقيدة. هذا الأصل أراد به حسن البنا أن يؤصل لحزبه أن دعاء أموات، وهو ذكر في عبارة أخف، التوسل إذا الدعاء إذا قرن بالتوسل بأحد الأموات الذي هو ذريعة الشرك الأكبر، جعله مسألة فرعية. فلذلك لا تجد للتوحيد مكانا بين هؤلاء نصرة التوحيد. وهذا تنظيم المعاصر الذي يسمى بداعش إنما هو نتاج تراكم فساد هذا الحزب طوال هذا القرن، نتاج جديد مولود مشوه خرج من رحم هذا الحزب الذي قام من أول يومية على البدع والضلالات، وقام على لا نقول منهج الخوارج فقط، بل قام على مناهج الفرق الضالة ودخل فيه مناهج الفرق الملحدة من أول يومين. فنشأ على فكر الماسونية بجانب نشأته على التصوف والخروج والاعتزال. فحسن البنا هو الذي زين التصوف ومدحه في مذكرات الدعوة والداعية، وزين صور التصوف بعبارات منمقة يريد أن يحسن بها مظاهر التصوف، من شد الرحال إلى القبور، ومن الجلوس في المساجد في حلق الذكر المبتدعة التي لا يذكرون الله عز وجل فيها ذكرا حقيقيا، ويصورهم بصورة إيش؟ الذين يجلسون يذكرون الله بصورة جميلة يحسن بدعتهم، كما ذكر هذا المذكر الدعوة الداعية إلى مظاهر التصوف. وبين أنه تربى على كتب أبي حامد الغزال، اعترف بهذا والله تأثر بها أيام تأثر، والرجل يعترف بنشأته الصوفية ويفتخر بها ويندهر، وفي الوقت نفسه هو يفتخر بانتسابه إلى محمد عبد وجمال الدين الأفغاني اللذين أسسا الحركة الماسونية في الوطن الإسلامي في بلاد الإسلام. فكان جمال الدين الأفغاني أول من أسس المحفل الماسوني الشرقي، وكان تلميذه النجيب محمد عبده. وحسن البنا إنما نشأ متتلمذا على محمد عبده كما بين هذا، ولذلك كانت فكرة أو نظرية وحدة وأخوة الأديان التي نشرها جمال الدين الأفغاني في بلاد الإسلام كانت هي الأساس الذي انطلق منه حسن البنا بعد ذلك بجانب فكرة التقريب مع الرافضة. فهذا أصل دعوة الإخوان، دعوة التقارب مع الكفار من اليهود والنصارى، والتقارب مع حمير اليهود والنصارى، رواه. فلما تكون دعوة على هذا الأمر من أول يومها ويؤثر حسن البنا التأثيرات لحماية هذه الدعوة خدمة بعد الإسلام، خدمة للإنجليز الذين كانوا على أرض مصر في ذاك الوقت، وهو يعترف بالخدمات التي قدمها له الإنجليز، وذكر هذا المذكرة الدعوة الداعية كيف أن هذا الممثل البريطاني في مصر المنتدب كيف أعطاه لا أذكر مبلغا من العملة الإنجليزية في ذاك الوقت 500 جنيه وكما قال الشباب 500 جنيه مساعدا له في إنشاء الدعوة في إنشاء مكتب له، فلذلك صدق كلمة محدث مصر الذي عاصرهم في ذاك الوقت وعرف حقيقة أمرهم أن الشيوعيون واليهود ينفقون عليهم على دعوتهم. صاحب سيارة رقم 316 هينبغي تفضل السيارة مشكورا 316 هينبغي. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذا التنظيم الداعشي الذي يسمى بداعش والتي هي حروف اختصروها من عبارة الدولة الإسلامية في الشام والعراق يخدعون أيضا المسلمين بهذا الاسم البراق الدولة الإسلامية في الشام والعراق، والشباب المغرر بهم يتلهفون لهذه الدولة الإسلامية كما خدعوه من قبل بدولة أفغانستان المزعومة، هم الذين وعدوا الدولة الإسلامية الصحيحة في كنا التي كادت أن تقوم، هم الذين قتلوها في مهدها الإخوان المسلمون الكذابون رؤوس الكذب والتضليل، هم الذين قتلوا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى العالم الأفغاني السني الذي أراد أن يؤسس دعوة صحيحة في أفغانستان تكون نواة لدولة على الكتاب والسنة، فلم يرضوا بدولة على الكتاب والسنة، لا يريدون دولة على الكتاب والسنة أصلا ولا الخونة، كما قال القرضاوي الخبيث قاتله الله عز وجل يقول نحن لا نريد دولة دينية، نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية، وما مفهوم الدولة الدينية عندهم؟ يصورون مفهوم الدولة أنها دولة تقوم على إيش؟ على ما كان عليه النصارى قديما من التبعية للقساوسة على عامة هكذا، هم يريدون تشبيه الدولة في الإسلام بالدولة عند النصارى قديما، وهذا قياس باطل فاسد، ما في شيء يسمى دولة دينية، إنما هي الدولة التي تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم علماء هذه الأمة من السلف الصالح والمستجدات العصرية تكون أحكامها بناء على أحكام الكتاب والسنة، ولا يريدون دولة تكون لها مرجعية إلى الكتاب والسنة. فخدعوا الأمة باسم الإسلام وهم ضد الإسلام وضد تحكيم الإسلام، فغرقوا الشباب في ربع العدوية وفي غيرها من المواطن السابقة والمواطن الحالية والآتية أنهم يجاهدون لإقامة دولة الإسلام، كذابون، بل هم والله يجاهدون لوعد دولة الإسلام، ويستخدمون الشباب المغرر به وقودا لهم لتحقيق مآربهم الخبيثة في بلاد الإسلام، والتي هي مآرب الكفار أن يضعفوا قوة المسلمين وأن يشتتوا شملهم وأن يثيروا الذعر والخوف في بلادهم تحت مسميات براقة. الله عز وجل لا يرضى بالفساد في الأرض كما قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فهؤلاء مفسدون في الأرض وأفعالهم كافية في إثبات هذا فهذا التنظيم الخارجي داعش الذي يذبح المسلمين ويذبح المعاهدين المستأمنين فليذبحهم يعني جهادا لإقامة دولة الإسلام لا والله إنما يذبحهم من أجل التمكين للكفار وإن لم يريد هذا أو إن لم يريد هذا بعضهم ولكنهم آلات في أيدي الكفار يستخدمونها كما استخدموا من قبل أمثال هؤلاء فكان الخوارج من قديم كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بوابة لأهل الكفر كما أن الروافض كانوا كذلك هم يتوافقون في هذا الباب وإن اختلفوا في المعتقد فهؤلاء يكفي صنيعهم الأخير لإثبات أنهم ليسوا على هذه السلف الصالح لأن بعض المخذولين في القنوات الفضائية نحو هذا المجرم إسلام البحاري عمله الله بما يستحق يريد أن ينسب هذا التنظيم الخارجي إلى منهج السلف وإلى شكل إسلام ابن تيمية وكذبت اخسأ لن تعفو قدرك فوالله إن منهج السلف بريء من هؤلاء الخوارج هذا المفتون المخذول إسلام البحيري ها الذي سلك مسلك من قبله من أعداء السنة إسقاط السنة ها يريد أن يضرب أهل الحق بعضهم ببعض وأن يضرب الدولة بأهل الحق ويضرب أهل الحق بالدولة فنقول له اخسأ لن تعدو قدرك فإن منهج السلف الصالح محفوظ بحفظ الله إلى أن يأتي أمر الله وإن الطائفة المنصورة التي هي تقوم بأمر الله وتدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة شئت أم أبيت إلى أن تقوم الساعة فهذا المفتون الإسلام البحاري يصور هؤلاء الدواعش أنهم خرجوا من السلفيين وخرجوا من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كذاب وأنت أجهل الناس بمنهج السلف وبمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية فإن شيخ الإسلام ابن تيمية من الأمور التي قررها في عدد من كتبه ها؟ وقررها تلميذه ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة أن المعاهدين من اليهود والنصارى والذين لهم ذمة ها؟ والذين يعيشون في بلاد الإسلام لا يجوز استباحة دمائهم تحت أي مسمى فهؤلاء الدواعش الذين استباحوا دماء هؤلاء المصريين من النصارى ها وقتلوهم بالقتلة الوحشية الإسلام بريء من فعلهم ومنهج السلف بريء من فعلهم هم خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا عقيدة ومنهج السلف الصالح إن الله عز وجل حرم علينا أن ننكث العهد فقال سبحانه أوفوا بعهد الله الذي عهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إن ريحها لا يوجد المسيرة في كذا وكذا. وعمر رضي الله عنه كان من وصيته وصى بها قبل أن يموت، وصى وصى بإيش؟ أهل الذمة أن لا يعتدى عليهم أو لا يعتدى على حقوقهم التي كفلهم بالشر. فتعش من هؤلاء الوقت الذي يستحلون فيه دماء هؤلاء ويستحلون دماء المسلمين لا نعرف لهم أي صدر أو أي جهد ضد دولة الطغيان، دولة الكفر والضلالة في إيران، بل على العكس قد يتعاونون معه ويأخذون منها الأسلحة. هذا ليس مستبعدا. وهذه الحركة التي قامت في العراق لا يستبعد أن تكون بالتواطؤ مع الروافض، وإن تظاهروا بأنهم يقاتلون بعضهم. فاليهود والروافض إخوان، وحزب الإخوان المسلمين مطية لهم، والدواعش ما هم إلا صورة بديلة لحزب الإخوان بعد سقوطه، السقوط الذريع في بلاد الإسلام. يريدون أن يجمعوا الشباب مرة أخرى ليحصدوهم حصدا كما فعلوا هذا في أفغانستان وفي حرب العراق. هؤلاء الخونة من أعوان اليهود والأمريكان إنما يستخدمون هذه التنظيمات وسيلة لاستجلاب الشباب المغرب لكي يحصدوهم خاصة وبأسلحة المسلمين، وبهذا يكونوا حققوا مرادهم بجانب زعزعة الأمن وإشغال المسلمين بعضهم ببعض، وبهذا هم يحققون المخططات الخبيثة لهم بغير أن يتكلفوا يعني جنودا مباشرين من عندهم. ينكرون ينكر الله والله خير المكرين، ولا نقول هذا تعظيما لمكرهم، ولكن نقول هذا من اجل ان ينتبه المسلمون الى ما يخطط لهم. والله عز وجل لهم بالمنصات، ولا يظن ظان أن هؤلاء يقيمون دولة للمسلمين أبدا، إن الخوارج لا تقوم لهم دولة كما بيّن هذا الشيخ الإسلام، لا تقوم لهم دولة. وهذا الذي في العرب ليس الدولة، بل هم عبارة عن عصابة استولت على بعض الأراضي ويقتل بعضهم بعضا، وعما قريب يعني يحصد بعضهم بعض الحصبة. هذه سمة الخوارج، أنهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، هذا الذي يحدث الآن. هم الآن يتقاتلون مع جبهة النصرة التي أيضا قامت على فكر الخوارج، ويطعن بعضهم في بعض. وهذا البغدادي الذين أتوا به واعتبروه الخليفة المنشود، كثير منهم لا يعترف به الآن. فهؤلاء أصحاب أهواء ليسوا لا يسيرون على هدى ولا على كتاب المنير، ليسوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على طريق العلماء والأئمة الصادقين البخاري ومسلم وابي حاتم وابي زرعه وابن معين وابن المبارك والسفيانين محمدين الى اخره، انما يسيرون على طريق خوارج قدامة على طريق قطري بن فجاءة عبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن كواء ومن قبلهم ذو خويصرة التميمي هؤلاء هم أئمتهم الذين يسيرون على طريقهم ويعني الكلام يطول في هذا الباب وأسأل الله عز وجل أن يخذل هؤلاء وأن لا يمكنهم من رقاب المسلمين وأن يصلح حال ولاة أمر المسلمين وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على نشر العقيدة الصحيحة على نشر المنهج السوي وأن يمكن لأئمة الهدى في كل مكان ويعني أطلب الكلمة الأخيرة الشكراني جزاه الله خيرا على تقديمه لنا وكان حقا أن يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزا الله فضيلة الشيخ خالد خير الجزاء على ما تكلم به فقد أشار بداية إلى ما يميز الطائفة المنصورة وأن الأمر لا يقاس بالعدد ثم تطرق بعد ذلك حفظه الله إلى نقولات عن أئمة العصر كالعلامة شاكر والعلامة الربيع في حق هذه الجماعة المنحرفة وبين لماذا تجتمع الرؤوس الضالة تحت لواء حزب الخوان وبين أن داعش خرجت من رحم جماعة الإخوان وبراءة السلف وبين براءة السلف من هذه الجماعة المنحرفة من جماعة داعش إلى غير ذلك جزاه الله خيرا والكلمة الآن مع فضيلة الشيخ ثاني بن إيك حفظه الله فليتفضل مأجورا مشكورا من مجيئة بسم الله والحمد لله وخيرته من خلق الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد ندعو الله عز وجل إليكم الذي جمعنا هذا الجمع المبارك بفرضه الأعين وصرفه الأنفس وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا وإياكم جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الأحبة، فيما مضى من كلام المشايخ والفضلاء الخير العظيم، وكما يقال لا عطر بعد عروس، ولكن فجعت الأمة الإسلامية بأسرها قبل أن تفجع أمهات القتلى في ليبيا من أبناء مصر الذين لهم ذمة المسلمين، الذي قال عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم، ذمة المسلمين واحدة. وأقول فجعنا نحن المسلمين قبل فجيعة أمهاتهم، لأن المصاب عندنا في ديننا أن يشوه وأن يساء إليه وأن يصور المسلمون كأنهم مجرمون سفاكون للدماء نقضة العهود والمواثيق. وقد خطبت وجزى الله خيرا من مكنني لهذه الخطبة بهذا المسجد في الجمعة الماضية قبيل حادثتهم الإجرامية خطبة نشرها الإخوة مشكورين عن خوارج العصر، وفي نفس اليوم حاضرت محاضرة بعنوان داعش هم العدو فاحذروا. وهذا من واجبنا ومن الأمانة التي ألقيت على كواهي أهل العلم، ولا تجد من يقوم بالبيان وتوضيح الحق في وقت حاجة الناس إليه إلا أهل السنة والجماعة. لا يؤخرون البيان في وقت الحاجة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هم أهل السنة. وإذ أخذ الله نداء الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي حديث الشيخ علي الوصيفي حفظه الله عندما جاء إلى آية في سورة الإسراء غلب على ظنه أنه سيأتي بالتي قبله ولعله كان يريدها فأتى بالتي بعده، وهي وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أهل الباطل جميعا يريدون من أهل الحق أن يميلوا عن الوحي، وإما اتخذوهم أخلاء هكذا شيء، واتخذوهم أصحاب واتخذوهم أحبة، لكن لما كان أهل الحق سبيلهم سبيل الأنبياء لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم، يصبعون بالحق يبقى من رضي يصب، لا يجاملون حكاما أن الحق عندهم من قديم من قبل السيسي هدى كلمتهم وهي ذلك مبدأهم وهي تلك عقيدتهم قالوها من زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يصنعون بها الآن في كل مكان وفي كل آن. ولاحظ لا ينتشر الباطل حتى ينتشر ايش؟ حتى ينعدم أهل الحق. ولهذا الإخوان المفلسون في مصر لم تقم قائمتهم وتتمكن حتى حاربوا أهل السنة. فقل العلماء، أقول قل العلماء العاملون بمنهج السلف الصالح، حتى هناك علماء لكن لا يعملون بمنهج السلف الصالح. أما العلماء العاملون بمنهج السلف الصالح فقد حاربهم الإخوان في مصر وفي غير مصر، ولا تنتشر بدعتهم حتى يقضى على دعاة الحق علماء وطلاب علم، هذا سبيلهم في كل مكان. ولهذا نقول اختصر، وقد اخذنا وقتا الحمد لله في خير وبركه، وليسمح للمشايخ ان نقول لا بد ان نضع العلاج. احنا وصفنا الداء، ها العلاج. اولا الصحابه عالجوا هذا الفكر بال، ما نقول بالفكر كما يقول الان الإعلاميين، لا الإعلاميون نقول عالجوه بالوحي. ففكر هؤلاء لابد أن يعالج بماذا؟ بالمحاججة والمناظرة من أهل العلم أهل الحجة والبيان، ما هم ضعفاء، لأن الحق إذا كان بيد ضعيف يهزم، كما أن السيف القاطع لو كان بيد ضعيفة لا ينفع. قد يكون عندك قرآن، تكون عندك سنة، لكن أنت ضعيف لا تقوى على المناظرة، فلا يخذ الحق على يديك. انتبه، ها أعطي القوسة باريها. فلينبري أهل الاختصاص في مجادلة هؤلاء وفي شبههم يناظرونهم كما صنع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بإرسال ابن عباس، ناظرهم وناقشهم، وكما فعل جابر بن عبد الله عندما خرجوا من العراق لما في صحيح الإمام مسلم في أوله حديث يزيد الفقير، ها خرجوا قال خرجنا من العراق بعصابه نريد الحج ثم الخروج عن الناس، خروج عن الناس ما يتفسعون كما يقولون مصيره يتمشون، لا خروج عن الناس بالسيف، خروج بالسيف. قال فمرنا بالمدينه فاذا رجل جاء مستند الى ساريه يحدث بحديث الجهنميين حديث الشفاعه، وهذا الحديث يتعارض مع الخوارج في كل عصر الى يومنا هذا. فقال احدهم انظر ماذا تحدث يا صاحب رسول الله. فماذا قال جابر؟ قال تقرا القران شوف ثبات واستقرار. قال تجد فيه المقام المحمود للاسراء كذلك، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم انظر هنا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان منكم من سيقاتل على كما قاتلت على تنزيله. قال نعم، قال هو هذا الشفاعة المقام المحمود، هو الشفاعة على الصحيح أن المقام المحمود في هذه الآية هو شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الكبائر من أمته. فقال يزيد الفقير: فوالله ما خرج منا في بعض الروايات إلا اثنان. رأيت؟ ليش بالحجة والإقناع؟ وهذا السبيل اتبعته المملكة العربية السعودية وأنشأت له مركزا خاصا سمي مركز محمد بن نايف. ليش؟ للمناصحة. نفع الله به كثير، وبعضهم استخدم التقية التي أخبر عنها الشيخ عادل في كلامه وأشار إليها، وكذلك ألمح إليها أخونا الشيخ خالد، أنهم إذا خافوا تستروا، وإذا عملوا أظهروا باطلهم، يظهرون الموافقة ثم يمكرون. لكن على رغم حصول المرض حصل نفع كبير في ذلك. هذا الأسلوب. الأسلوب الثاني أن يمكن دعاة الحق. أما شخص تنزل بالأمة النوازل وهو يعرض الله يبكي، والناس يا أخي نبغى حادثة اليوم، حادثة اليوم عندنا ناس تقدر باسم الإسلام ظلم العدوان وأنت تحلق بهم، هذا هو الذي نقول عقولها هذه في الهواتف. ها؟ مثل واحد في السعودية يقولون أخذ كتابا للخطابة فإذا بالكتاب لخطيب مصري والمنكرات التي في شارع الهرم في خطبة السعودية. ها؟ فبارك الله فيكم. إذن لا بد أن يمكن أهل الحق، لأن هم الذين يحاربون الباطل، هم الذين يحاربون الباطل ويواجهون ويتحملون في سبيل ذلك كل ما يأتيهم. ولا أنصح ولا أبرح لهذه الأمة من أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل السنة تدينهم صادق. هذه مسألة. إذن السبيل الأول المناظرة وإقامة الحجة من أهل الاختصاص بشبه القوم وبحججهم وأوانق الحجج أباطيلهم. وكم من شخص لها بناظر ربهت وضعيف وهزم الحق، ليس لذات الحق إنما لضعف المناقش. الأمر الثاني أن يمكن أهل السنة والجماعة أن يمكنوا وأن تقام لهم المساجد والمنابر. عرب هم أهل النصح وهم الذين يظهرون الإسلام الحقيقي. الأمر الآخر والذي أحب أن أنبه له وقد ذكرته في الخطبة وفي المحاضرة، أن حربنا مع ما يسمى بالإرهاب في الاصطلاح الإعلامي الآن والمسمى الشرعي، وكان بعض مشايخنا كتب كتابا بعنوان الإرهاب، شيخنا العلامة زيد المرخلي، المسميات ولا مشاحة فيها، نحن نسميه فعل الخوارج أو الخوارج وهم الإرهابيون الحقيقيون. إن هذا الأمر قلت في الخطبة وفي المحاضرة، هذا القتال ليس قتال الجيش ولا قتال الشرطة، لا قتال من في سيناء من جيش المسلمين، ولا أنا لا أقول جيش المسلمين، ما أقول الجيش المصري. ما عندنا إقليمية في الإسلام حقيقة، جند الإسلام في كل بلد مسلم، فالذين في سيناء أو في ليبيا أو في غرب مصر أو في اليمن أو في أي بقعة يقاتلون، حربنا نحن ليست مقولة إلى هؤلاء بل هي حرب كل مسلم، كل مسلم حربنا نحن يا إخوتان، نحن المسلمين ليست خاصة بالجنود. ونبهت في الخطبة أن الجنود إذا أخلصوا لله بقتالهم فإنهم مجاهدون في سبيل الله. قد تكون في الصف أنت في سبيل الله والذي بجانبك ليس في سبيل الله، وتقاتلون عدوا واحدا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل رياء ومن قاتل شجاعة ومن قاتل حمية؟ هو في صف واحد، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن كانت هذه نيتك حماية بلاد وحرمات المسلمين ووفاء عهد المسلمين ومواثيق المسلمين فإنك بسبيل الله. والمسألة الأخيرة أبتدي بها، الحرب المشروعة ليست محصورة في قتال الكفار. الحرب المشروعة يعني من قتل فيها فهو في سبيل الله ليست محصورة في قتال الكفار. قتال البغاة ومن جنسهم الخوارج، لأن هناك من أهل العلم يفرق بين البغاة والخوارج. الخوارج حملة العقيدة، والبغاة خذول الأمر الدنيوي، والخوارج من جنس البغاة، فكل خارجي باغي، كل خارجي باغي. فالقتال الشرعي ليس محصورا في قتال الكفار. انتبه، اخواننا في السعودية جند المسلمين هناك لتدين كثير منهم عندما يواجهون هؤلاء الخوارج في حصار وكذا، مسكين يبحث عن رجله وعن أماكن بعيدة عن القتل، يقول هذا مسلم ما يجوز قتله، شوف متورع ليه؟ لأن أرعبوهم هؤلاء، أنتم تقتلون ناس يقولون لا إله إلا الله ويقولون لهذا الإرهابي لهذا المجرم الخارجي هؤلاء دمهم حلال. صاحبنا العسكري يبحث عن الرجل وهذا يبحث بين العينين. شف ها لعل معنا عساكر، لعل لا تأخذك فيهم رأفة أبدا، هم أحرص على قتلك ويرون دمك حلال. والله أنا سعودي مساكين، ولهذا تكلمت بكلمة في لجنة المناصحة عندما زارتنا في منطقة السعودية، وكان معنا بعض العسكر يسألون هل قتال من هؤلاء في الجنة رأيتنا؟ الله ساكين ليه؟ لأن الخلايا النائمة في المجتمع تقول لهم إن قتالكم لهؤلاء حرام، أنتم تقاتلون المسلمين ها؟ ويقولون لأولئك هذا عسكر الطاغوت، هذا يحمي الطواغيت، أنت في جيش وطني لست في جيش إسلامي، شباب. وصاحبنا بالكلاشنكوف يبحث الرجل ويبحث مكان لا يقتل فيه، وهذاك يبحث بين العين. ولهذا رأينا أكثر القتلى من الجنود بمقاتل بين العينين في النحر في الصدر قناصات. فانظر لهذه المسألة وهي في غاية الأهمية، لا تأخذك يا جندي وأنت تقاتل هؤلاء فيهم رعبة، بل سمعت من مشايخنا من يقول ولو رأيته ساجدا لا تأخذك رعبة به لأنه أحرص على قتلك، تمكنت من أسره يعصر، لأن كان قضى علي وهو عليه منعقد الإجماع رأيت أنه لا يجهز على جريحه، واضح؟ فإذا وجد جريحا يؤخذ مأسورا. بارك الله فيك. هذا القتال الشرعي، نقول هذا حتى لا يظن العسكر أن قتالهم لا يكون شرعيا حتى يقابلون كفارا. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا شهد لهم بالإيمان أو لا، ثم بعدها ذلك فإن لم تحذروا فقاتلوا الذي ترجي أمر الله بقتاله وهم على الإيمان، فكم بالخوارج الذين قضى عليهم جمع من العلماء أنهم كفار بالنصوص. بس أنا أحاول أن أسردها هكذا سريع، عندما أعرف القلم من قبل هو الشيخ عادل أو الشيخ عادل يتكلم، شر القتلى تحت أديم السماء، شرار الخليقة أو شر الخلق يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية ثم لا يعودون إليه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في أن ما يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الصحابة ما كانوا يقرون بعبادتهم، يسمعهم ابن عباس في النهروان يقرؤون القرآن وأصحاب محمد نيام، أصحاب محمد على الهدي النبوي كانوا يقومون من الليل وينامون، أما هذا يحيون معظم الليل. قال خدع بهم، قالوا هؤلاء عباد، مثل الآن عندنا في السعودية بعض العامة وفي اليمن يقولون يا أغلبنا العبادة أهل النسك الله أكبر وكرام سبحان الله. ابن عباس سمع تلاوة القرآن قال فأيقنت أنهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هكذا إذا سبق العلم رأيت واقف حالي. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يخلص المسلمين من هذه الشرذمة ومن هؤلاء الدسائس على الإسلام والمسلمين ومن هؤلاء العابدين بمبادئ وثوابت المسلمين وأن يحفظ ديننا من التشويه ومن التلبيس. ونقول ولله الحمد أن العزاء أن معظم المسلمين ولله الحمد على فطرة من أن هؤلاء لا يمثلون دين الإسلام الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق أئمة المسلمين وحكامهم في كل مكان لتحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل هذا البلد مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. واحقن دماء المسلمين في كل مكان وأوفي للمسلمين بعهدهم وميثاقهم. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فجزا الله خير الجزاء فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه الكشفة المباركة التي بين فيها فجيعة أهل السنة وهي تكون في دينهم لا في نصابهم أولا وأنهم لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة وبين شيئا من علاج هذا الداء العضال ويكون بالمواجهة بالوحي كتابا وسنة من أهل العلم وأنه يكون بالتوكيل لأهل السنة من المحاضرات والخطب ونبه على الثبات في قتال الخوارج وذكر بعض صفاتهم التي جاءت في سنة النبي فجزاه الله خيرا. ونترك الكلمة الأخيرة لفضيلة الشيخ علي السيد لفضيلة الشيخ علي السيفي ليختم هذا اللقاء المبارك فليتقدم جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أود أن أقول كلمة تبرئة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. يذكر أن الكفار عندما دخلوا بلاد الشام أسروا كثيرا من المسلمين وكثيرا من أهل الزنا. فأرسل أحمد بن قرؤوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كلمة يتوسط بفك أسره فقال له قائد الكفار سنفك أسر المسلمين ونذر أهل الزمة. فقال له كلمة تكتب في جبين التاريخ قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يخرجوا القتال قالوا لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيئا كبيرا ولا رجلا اعتكف في صومعته ولا عسيرا. ويراد به الأشير الرجل الذي ينتقل من بلد إلى بلد من أجل البيع والشراء والتجارة لا يجب أن يتعرض له أحد بالقتل. ودليل الصافع على ذلك أنه لما كان الرومان يهددون المسلمين وكانوا يتوعدونهم بالقتال والاستئصال كان الصحابة في المدينة يحسبون كل صيحة تقع إنما هي صيحة من دخول الرومان إلى المدينة كانوا يفزعون أي حركة تقع. ومع ذلك كان الأعاج من بلاد الشام الذين يتبعون ملك الرومان كانوا يدخلون المدينة يتاجرون ويبيعون ويشترون مع المسلمين. فظهر هنا أمران: الأمر الأول أن التجارة والبيع والشراء ليس محرما مع الكفار وإن كانوا محاربين. الأمر الثاني أن التجار إذا دخلوا بلدا يجب على المسلمين أن يؤمنوهم، لأن هؤلاء دخلوا المدينة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتاجرون في الأسواق، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذهم أسرى ولم يفعل معهم مثل ما يفعل هؤلاء المجرمون. أمر الآخر الذي أود أن أبينه أيضا قبل كلمة أو ختام فضيلة الشيخ علي السيد حفظه الله، قال أقول أن الفرقة التي تسمي نفسها بداعش ظهرت ظهورا واضحا بعد سقوط مش عارف اقول لا حكم ولا سقوط الكابوس الاخوان، لانهم لم يكونوا حقيقه ممكنين حقيقه، ولم يكونوا حكاما ولا يصلحون، ولا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. فكره تركيا والاخوان وتنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه متعلقه بالخلافه. الاتراك يريدون عوده الخلافه العثمانيه، والاخوان يريدون الخلافه الاخوانيه، والدواعش يريدون الخلافه الداعشيه السامورائيه. هذه الفكره انشاها ومهد لها وسهل سهولها في العصر الحديث الامريكاني. لماذا؟ علة تجمع الناس على هدف واحد سهل، هذا الهدف عودة الخلافة، هذا سيجمع كل الشباب العالم الإسلامي يلتفوا حوله. الأمر ليس فيه وضيف الشيخ عالي ليه بحث كبير في المسألة دي الجزئية بالضبط، فكل الشباب سيضوي تحت هذه الفرقة لأجل عودة الخلافة، ثم بعد ذلك ينشأ نزاع بين من يدعون الخلافة وبين كافة الدول الإسلامية. يبقى لو الإخوان مسكوا بلد وسيطروا عليها لابد أن يكون بينهم وبين كل بلدة من بلدان المسلمين نزاع، لأنه هو يريد أن يقضي على تلك البلدة حتى تنضم إلى الخلافة. ولذلك هم عملوا نزاع مع الإمارات ونزاع مع بعض الدول مباشرة بمجرد أنهم ملكوا. فكرة الخلافة العثمانية أيضا قائمة على إذا عرضت من نفس المعرض الذي يتبناه أردوغان، قائمة على وجود نزاع مع جميع الدول الإسلامية، لأنه يريد كل هذه الدول أن تنضم تحته، فلا بد من القضاء على حكامها وعلى نظمها حتى تندرج تحت هذا المفهوم. كذلك فكرة الدواعش فكرة قائمة على الخلافة دولة الخلافة، فلا بد ان ينتقل في نزاعه الى جميع الدول الاسلاميه. لذلك يقول لك الدول الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه في العراق والشام، وبعدين الخلافه الاسلاميه في سيناء، وبعدين الخلافه الاسلاميه في ليبيا، وبعدين هينتقل لسه بقى ما راحش قطر، ما فيش خلافه اسلاميه في قطر في الوقت لسه ما لم تبتعث، فهو هيقعد ينتقل من دوله الى دوله، مما يعني أنه سيدخل في نزاع. وجود نزاعات دائمة ومستمرة هي الهدف الذي طمس بعد ما حدث للإخوان في مصر. ما حدث يعني لما انقضت الفكرة التي كان الإخوان سيقومون بتطبيقها في مصر انطمست وانتهت، بدأت تتولد في جهات أخرى لأجل ماذا؟ أن يحدث نزاع بين جميع الدول الإسلامية وبين تلك الطائفة. الأمر المهم في المسألة أن فكرة الدواعش هتعمل حاجتين، ستجمع شباب العالم الإسلامي تحتها لأنها لها مضمون إسلامي. الأمر الثاني أنهم في السر متكاتفون ومتآنسون ومتحالفون مع طائفة من المرتد تمول الدول المنتحلة أو الدول العربية، اسمها الطائفة دي اسمها البلاك ووتر. البلاك ووتر اللغة الإنجليزية يعني الماء الأسود، وهي طائفة من النصارى يجتمع معه في نفس الفكرة والمعتقد ما يقول الأمر. نشأت هذه بعد انقضاء الحروب الصليبية، نشأت تلك الطائفة مجموعة من المحاربين لهم صفات معينة وهيئات معينة من أجل نصرة الصليب. يجتمع معهم بلاك ووتر الأمريكي، فهؤلاء يقومون بعمل أمرين: القشم في تعريضه لحرب الشعوب الإسلامية اللي ما عندوش علم يعني اللي نيته مهرر به، القضاء عليه كل الشباب اللي تبنى فكر الجهاد وعنده رغبة في إعلاء كلمة الإسلام تغريرا به، كل هؤلاء يجتمعون لأجل أن يتم القضاء عليه في معارك فاشلة. الأمر الثاني هو أن هذه الطائفة البلاك ووتر تريد أن ترسل رسالة موجودة في المنظمات اللي هي الداعشية، ترسل رسالة لدول أوروبا وأمريكا أن هذا هو الإسلام. وزيك لو أنت نظرت في قضايا الذبح تجد أن اللي بيقوم بالذبح أجسام طويلة، أجسام مش عربية، ما فيش واحد يكون بيكلم اللغة العربية، ما فيش فيه منهم، ما فيش مثلا تخش على الانترنت محاضرات ودروس وعلوم بتبث على الانترنت لتعليم الناس الاسلام وتعليم الناس الدين الحق والكلام من ده، لا يجتزئون من كلام شيخ الاسلام بنية من كلام الائمه ما يوافق فكره. الشاهد انهم يريدون ان نعم زي ما بيحط الاسلام بعينه، نعم الاسلام بيبحث يوضع له من مراكز بحث مع اعلى منهم. نعم المهم انهم يعطون صوره، خلي بالك ودي تكلم عنه الائمه الكبار، قالوا ان الاسلام انتشر انتشارا كبيرا في دول اوروبا وامريكا، بحيث قالوا ان فرنسا مثلا قدامها في حدود 10 سنين تبقى مملكه اسلاميه، امريكا قدامها سنوات قليله جدا بحيث انها تتحول للاسلام، اوروبا كذلك. قالوا ان مفيش ليس هناك حل لوقف امتداد وانتشار الاسلام في الدول الغربيه وامريكا الا ان تظهر تلك الصوره القبيحه، الصوره السيئه والصوره الاجراميه للمسلمين. من الذي سيظهر تلك الصوره؟ هؤلاء. ولذلك الولد الانجليزي اللي هو تكلم باللغه الانجليزيه الفصيحه وجه الرساله الى الغرب، يقول الغرب ان الدماء التي هذه الدماء دماء اهل الذمه ستصلكم عن طريق البحر فسنسبحكم، يعني انتظروا منا الذبح كما ذبحنا النصارى، يعني يا نصارى اوروبا انتظروا منا الذبح كما ذبحنا نصارى مصر. ده المعنى المضمون الذي يترتب عليه ان يتجهز هؤلاء لحرب الاسلام والمسلمين وان يقفوا حائلا صدا امام كل من يريد ان يدخل دين الاسلام وان يؤمن بالاسلام. يعني قضية داعش والإخوان والفرق والطائف كلها قائمة على تحييد العلم الشرعي الصحيح الثابت بهذه المعاني والمسالك الإجرامية حتى لا يدخل الناس في الإسلام، ولذلك ينتشر الإجرام، ينتشر القتل، تقف الدعوة في بلاد المسلمين، فكيف تستمر الدعوة في دول أوروبا وأمريكا؟ يعني إذا كانت بلاد المسلمين الناس الآن أصبحوا يخافون من المتدينين وأصبحوا يخافون أصحاب اللحى وأصبح الأمور أصبحت تتغير، ليه؟ لماذا؟ لأن الكل ينظر إليك على أنك تحمل سكين وأنك صدقته وأنك مجرم وأنك إرهابي وأنك كذا وكذا وكذا. إذا هؤلاء يحققون هدفا استعماريا، هدفا مجرما، يريد أن يحيد علماء المسلمين وأن يجفف حولهم المنابع، فلا يتعلم منهم احد ولا يسمع احد من الغرب ولا من الكفار في الدول الغربيه الاسلام غضا سريعا يعني طريا كما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهي اكذوبه وفتنه ومصيبه واجرام، وليس لها علاقه لا بالخلافه ولا بدوله الخلافه ولا بالاسلام ولا بالمسلمين. من هو عالمهم الذي يتعلمون منه؟ من هو الذي امرهم؟ من هم اهل الحل والعقد الذين دفعوهم الى ان يتصدروا هذا المشهد؟ ان هؤلاء اجتمعوا مع منظمات ماسونيه ومنظمات امريكيه وهيئوا له السور ووفروا لهم الأسلحة ووفروا لهم الأموال ووفروا لهم كل شيء من أجل أن يقضوا على المسلمين وعلى رباب المسلمين. ولذلك الضربة التي وقعت في ليبيا الأيام الأخيرة الماضية أقلقت مضاجع الغرب والأمريكان، أخافته. لماذا؟ لأنها ستصيب كبد الحقيقة، ستصيب وتعري تنظيم داعش لأول مرة منذ أن نشأ إلى الآن، أنهم مجموعة من المرتزقة من المجرمين الذين يريدون تشويه صورة الإسلام، إما بأن تكون لهم أصالة وإما ببعض المغرر بهم وهم قلة بالنسبة للغربيين في هذا التنظيم. ولذلك أيها الإخوة، حذر الشباب المسلمين، بين لهم خطورة هذا التنظيم، بين لهم أنه يشوه الإسلام كما قال فضيلة الشيخ هاني بريد حفظه الله، أننا لا ندافع عن شيء إنما ندافع عن الإسلام أن يشوه، نحن ندافع عن الإسلام أن يشوه، هذه حقيقة. الإسلام يشوه الآن، علماء المسلمين يشوهون الآن، القرآن يشوه الآن، السنة النبوية تحارب وتشوه، كل ذلك جاء في وقت واحد، تغيير ومحاربة فكرية، محاربة إعلامية لتفتيت الأوطان، ومحاربة بالقتل، كل ذلك اجتمع في وقت واحد يريد أن نصل إلى تلك المنظومة، وهي تشتيت العالم الإسلامي وتفريق وتمزيق مصر. مصر التي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله عليه فيها عز الإسلام، إن ارتفعت أعز الله عز وجل فأعز بها الإسلام، وإن هزمت زلت وزل بها المسلمون. فحقيقة أن هذه البلاد، بلاد مصر وبلاد الشام وبلاد العرب جميعا، إذا قويت عز الإسلام، وإذا ضعفت زل المسلمون وزل أهله في جميع أرجاء الأرض. هذه حقيقة لابد أن نعرفها. مصر لم تكن أبدا تتعرض لمثل ما تعرض، لم يحدث في التاريخ الإسلامي أن قتل المسلمون في مصر بأي، بل العكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا، صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل الذمة خيرا. الصحابة رضي الله عنهم قتل عثمان بسبب أهل مصر، قتل ابن أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر الصديق من أهل مصر، ومع ذلك كان الصحابة يتمسكون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوزون عن ذلك كله، فكيف الحال بهؤلاء؟ لا يعبؤون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بحفظ حفظ القرآن، ولا بحفظ يقولون الرجل قل لا إله إلا الله قبل أن يموت، يقول لا إله إلا الله ثم أقتله حتى تفكى رجل بكلمة قال إن الدواعش لن يقتل اليهود إلا إذا قالوا لا إله إلا الله، لأنهم متخصصون في القتل كل من يقول لا إله إلا الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعتذر لفضيلة الشيخ عادل السيد حفظه الله وليتم كلمته وهو أولى بذلك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوانا الكرام الحوثيون، معلش يا حاج، بس الشيخ علي قال لن يقتلوا اليهود حتى يقولوا لا اله الا الله، تعرفون شعار الحوثيين الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود. دخلوا صنعاء والسفاره الامريكيه امنه مطمئنه، قال لهم شخص انتم تقولون الموت لامريكا، متى ستقتلون امريكا؟ قال اذا اسلمت، اذا اسلمت سيقتلها الحوثيون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كلمة أخيرة أود أن أذكرها لأن الإخوة الحمد لله يعني غطوا الموضوع تماما بفضل الله تبارك وتعالى. أنا بس اللي عاوز أقوله لإخواننا كلمات مركزة، خوارج العصر السابق كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا باعتباره. ولما مر بنا، لما مر بالخوارج ابن خباب بن الأرق ابن الصحابي الجليل قتلوه عبد الله قتلوه وبقروا بطنه امرأته مسلم. ولما مر بهم خنزير لذمي جرح جرحه بعضهم غضبوا أشد الغضب وقالوا هذا مال لمعاهد مستأمن له حق علينا حق الاستئمان وحق المعاهدة. انظروا إلى خوارج الزمان القديم ينظرون إلى مال الذمي فيحفظونه مع أنهم يقتلون من؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا إلى خوارج العصر لا يرقبون في المؤمن لا إلا ولا ذمة ولا في ذمته فيقتلون أهل ذمتنا ويقتلون جنودنا لأنهم يكفرون الحكام ويكفرون المجتمع كله. وكما ذكرت لكم عن سيد فضل الأمر الذي أريد أن أوضحه يعني في نهاية الحديث كلمة لأني علمت أن بعض الجنود موجودين معنا من رجال قواتنا المسلحة في سيناء ولا أقول العسكر لأن هذه الكلمة كلمة عسكر في اللغة العربية تتكلم عن الجماعة كل جماعة يقال عنها عسكر فمجموعة الجنود يقال عنه عسكر هذا في اللغة العربية. لكن هذه الكلمة حملت ظلالا من المعاني السيئة في أزمنة خلت في زمان المماليك فكانت كلمة العسكر تقال عن المماليك الذين يؤتى بهم من بلدان معينة ويشتريهم الناس من أجل تدريبهم لكي يقوموا بالقتال لأي إنسان فحسبما دفع الإنسان يقاتلون معه. فكان كثرة كاثرة من هؤلاء المماليك بالطبع نستسلم منهم أناسا كانوا فضلاء وأبلوا بلاء حسنا ودافعوا عن الإسلام لكن كان منهم من المماليك مرتزقة. فكلمة العسكر كلمة تحمل هذه الظلال الكئيبة في أزمنة خلت في أزمنة المماليك فاستدعى هذه الكلمة الخوان المسلمين في هذا الزمان من أجل أن يقوموا بجرح المؤسسة العسكرية يعني هذا أمر لابد أن تاخدوا بالكم منه. والخوان أكثر الناس قدرة في هذا الزمان على اختراع المصطلحات عندهم مقدرة هائلة مع أنهم لما مسكوا البلاد ما استطاعوا أن يقوموا بإدارتها لكن عندهم مقدرة شديدة جدا في اختراع المصطلحات. مصطلح الفلول من مصطلحاته مصطلح العسكر وهذه الكلمة التي أصبحت تقال في الإعلام عسكر عسكر هذه الكلمة فيها إهانة للقوات المسلحة بما تحمل من ظلال في أزمنة خلت. فاحذروا أن تقولوا عن جنودكم أو عن ضباط القوات المسلحة هؤلاء الأكرمين لا يقال عنهم عسكر لأنها كلمة من باب التنابز بالألقاب خذوا بالكم لأنها تغضبهم جدا. وهذا ما قاله الرئيس السيسي أيام أن كان مشيرا قبل الترشح وبيقول له إبراهيم عيسى بيقول له كلمة عسكر فرد عليه وقال له إيه يعني لو قلنا قال له مش هسمح لك تقول الكلمة دي تاني مش هسمح لك. معنى كده ان هذه الكلمة بالنسبة لرجال القوات المسلحة تعد تؤذيهم وتعد هذه الكلمة من باب التنابز بالألقاب فهذه الكلمة محببة إلى القرضاوي وحزبه فلا تقولوا عن جنودكم عسكر. ذكرت هذا لأني أريد أن أختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث العزيزة الغريبة وليس معنى عزيز أو غريب بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث وعلماء المصطلح ولكن عزيز من باب أني أتكلم عن مكانة الحديث وعن عزته وعن أنه الحديث غير معروف لكثير من الناس. هذا الحديث أسوقه لإخواننا من المجندين من الجنود جنود القوات المسلحة وضباط القوات المسلحة والشرطة كذلك ورجال الأمن المركزي وغيرهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله موقف ساعة يقف الإنسان فيه يحمي ثغور المسلمين يحمي مال المسلمين يحمي حياة المسلمين. الجندي اللي بيقف يحرس المعسكر وإخوانه في راحة يقوم موقف ساعة عارفين أدره عند الله يساوي إيه أيها الجنود موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ايه رأيكم في الأجر الكبير ده؟ ساعة واحدة البند يقفها، ساعة واحدة البند يقفها في حراسة لثغر من الثغور، بيحرس أسلحة، بيحرس إخوانه النائمين في راحة، علشان بتبقى في معسكرات بيدخل فيها هؤلاء المغرر به، لأن الإنسان بالطبع يلبس حزام نازل ويروح عشان يموت هذا من المخدوع، لأن عندنا هم طوائف الكبار يعلمون حقيقة الأمر ويقاتلون على دنيا، أما الشباب الصغير فمنهم شباب مغرر في مرتبط، وفي شباب مغرر به اللي بيلبس الحزام النازف يعرف ان ده العبيط اللي بيحكوا عليه، اللي جاي لهم عنده عقيده يقول لك لا ده مش هيقعد معانا، ده هيكتشفنا بدري بدري، لبسوا حزام نازف ولبسوا في الاخره، واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي بيلبس الحزام النازف ده اللي يتخاف منه، لانه لو قعد معاهم هيكتشف حقيقتهم، هيكتشف ان هؤلاء عملاء خونه، فيخلصوا منه بالحزام الناس، ويقول لك نخلص منه، نخلص من ايه؟ من جنود الطاغوت، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف الحديث بيقول ايه عن الجنود دول، اللي يقف يحرس عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، طب العين اللي باتت تحرس في سبيل الله اجر صاحبها ايه؟ والحديث في صحيح ابن حبان وصححه الشيخ الالباني واورده في السلسله الصحيحه، موقف ساعه واحده مش 24 ساعه في سبيل الله خير من قيام ليله القدر عند الحجر الاسود، ابشروا يا جنود المسلمين، يا جنود انتم اولى بالتوحيد واولى بالاسلام واولى بحمايه الكتاب والسنه واولى بحمايه الاسلام والمسلمين واعراض المسلمين والمستامنين في دار الاسلام والمعاهدين، انتم اولى بالمسلمين، والله ليس من هؤلاء الخونه فقط بل من رؤوس الخونه من قاده التنظيم الدولي ومن القرضاوي ومن علمائهم العلماء الذين حفظوا وأصبحوا كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة يعني بالتكليف ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأصبحوا حميرا كما سمعتم للرافضة طارة ولليهود طارة، ولكنهم في كل الأحيان حمير للأمريكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تكرمتم وتفضلتم مشكورين مقبولين بمنتهى الهدوء، تفضلوا أجزاء